قريبا وزاد مهود حبيب شكريبا مبارك مبارك دشار نسيبا مبارك مبارك دشار نسيبا روزاد محبوب حبيب شكريبا روزاد محبوب حبيب شكريبا مبارك مبارك دشار نسيبا مبارك مبارك دشار نسيبا روزاد محبوب حبيب شكريبا روزاد محبوب حبيب شكريبا مبارك مبارك دشار نسيبا كمين ددر نندستر غنى تيكي كمين ددر نندستر غنى تيكي كمين ددر نندستر غنى تيكي أدى بردنا إسحاق لحبيبا أدى بردنا شي إسحاق لحبيبا مبارك مبارك دشار نسيبا روزاد محبود حبيب شكريبا روزاد محبود مبارك مبارك دشار نسيبا محمد أنيس فريتا بند خدايا محمد أنيس فريتا بند خدايا محمد أميس فريتا بند خدايا أدب د محبوب د مزار عجيبا أدب د محبوب د مزار عجيبا مبارك مبارك دشار نسيبا روزاد محبوب حبيب شكريبا مبارك مبارك دشار نسيبا مبارك